اعتزال الفتن والسكوت عنها هو الضابط في هذا الأمر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أمته لتجنب مواقع الفتن، حتى أنه خطب يحذرهم الدجال، وخطب يريهم بعض أمارات الساعة. فنريد أن نلقي الضوء على يعني بعض إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم لتجنب المؤمن لهذه الفتن. أنا عايز أخيض الشيخ هاني حاشية بحاشية. وقد أجمع أهل العلم أن الحواشي لا ريب فيها. هو الكلام في غاية الأهمية فعلا. قضية الفتنة، أنا بس عايز أقول هو إذا كان الأمر قد جاء بالانتهاء عن الخوض فيها، لماذا ولماذا؟ في سؤالين في الموضوع ده. طبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. قال أهل العلم إنما قال فأمسكوا يعني عن الخوض فيها وجوبا. عارف وجوبا يعني إيه؟ يعني يجب أن نمسك وإلا أتمنا تاخد ذنب على الأمر. الأمر على الوجوب يعني تسكت خالص. طب نسكت خالص ليه؟ زي ما الشيخ قال كده أن هؤلاء سماء. ومن قرأ فيها الذي حدث بين الصحابة، أنا يعني مؤخرا كنت أتفكر في هذه الفتنة، فكنت أقول ليتني لأحبابي فالصحابة بعضهم لبعض يوم الفتنة. ذكر المؤرخون أن الزبير كان مستجبرا، كان موليا ظهره لعمار في وقعة الجمل، فاستقبله عمار ببطن حربته. شوف الضابط في هؤلاء عشان ما حدش يظن ان ممكن الفتنة تحصل بيننا وبين بعض، نبقى عندنا ضوابط كهؤلاء. دول عماليق، دول الاكابر، دول الجبال الذين حملوا هذه الشريعة. شوف انا لما اقابلك في حرب هقتلك قطعا. واحنا عندنا مسموح لنا اننا حينما نرضع انسان عن الـ الـ الـ لان طبعا بقاء الدولة اهم من اي شخصية، فعشان خاطر نرضعه يبقى خلاص. لو طبعا كان حصل الفتنة ان الزبيرة اصلا كان بيحوش، ده ما كانش، ولذلك في انسان بيقاتل واقف مولي ظهره، وانا بقاتل مدي ظهري للي بقاتلهم من اعدائي، صدر المعركه، لانه في الحقيقه كان قاعد يحوش بينهم، مش كان قاعد، ما كانش في قتال من الزبير ولا طلحه رضي الله عنه ولا عائشه، ما كانش في قتال منهم. انما ايه اللي حصل بمنتهى المختصر؟ القتال كان من الخوارج، كان من هؤلاء الروافض. الفرعين النهارده بيقولوا كانوا هم دول اللي كانوا خارجين، قسموا بعضهم فريقين وعملوا الفتنه. الشاهد ايه؟ ان الـ ان الـ ان الـ ان الزبير كان موليا ظهره، فالعمار عنده ضابط ان مش هقتلك بس بدفعك، هذا لا يمشي، مش ضابط امير المؤمنين. فضربه على ظهره ببطن الحربه، فالتفت اليه وقال تقتلني يا ابا اليقظان؟ قال لا يا ابا عبد الله. تخيل انت مثلا لو انت انا لما تفكرت في هذا قلت لو واحد ضربني بالالم من اعز من خاصه اصحابي، راح ضربني الم، هقول له لماذا تفعلين يا ابا فلان؟ كمان يا ابا فلان؟ مش هقول ده. انا بقول لو كنت في قمه الادب يثني علي القاضي والذاني ان اقدرا وماخد بعضي ماشي خلاص، ده كده يعني ده مؤدب جدا. يعني شوف بيقول تقتلني يا ابا اليقظان، ام رد عليه قال له لا يا ابا عبد الله، لا ده كل الموضوع ان عايز احجزك عن عشان ما تقعش بذنب مع امين ومين. والزبير كان مجتهدا في ذلك. الشاهد ان كان ان هذه الفتنه في نفسها اظهرت معادن الصحابه، اظهرت ان هؤلاء القوم لا يتكررون، لا يمكن يتكرروا تاني ابدا. شوف الفتنه في تلقيهم للفتن، في تصديهم للفتن، في انشاء قنوات شرعيه للفتن. نعم. بيقول له تقتلوا بيضرب بطن الحربه واحنا في القتال، اذا انا عارف جيدا ان انا اردعك فقط، اردك فقط. لذلك لا تجد ان الانسان معركه الجمل قالوا ايه؟ قالوا معركه العيون. ليه؟ كان لقابل واحد وخطه في عينه عشان ما تشوفنيش، انا ما عملكش حاجه ثانيه. يعني مش اخبارك في قلبك اقتلك. عمرك شفت ضابط بالشكل ده؟ لو انا اتخانقت مع اخويا، مع اخويا سليل وابي وامي، هتطفي كده؟ الصحابه دول قوم. ولذلك لما كانوا هم قمه الناس وقع ذنبهم مغفورا. الشيخ خالد بيقول لك دلوقتي ان ايه؟ ان حصلت فعلا، حصلت اخطاء. العلماء لما تكلموا ان ايه اللي اجبر العلماء انهم يتكلموا في ان معاويه رضي الله عنه اجتهد وله اجر، وان علي رضي الله عنه، لان ده كان امر ينبغي ان يحصل ازاء تهييجه من هؤلاء اللي على العدوى. ما انت عندك ذئاب واقفين على العدوى. نعم. قاعد يهيج ويقول لك اهو، اشار الى المشرق يقول لك المشرق ده بيت عائشه.